بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، هذا السؤال 32 من هذه السلسلة بعنوان ابن تيمية والتجسيم. يقول صاحب السؤال رابح ابن خليفة الذي سبق أن سأل عن اليد، وهذا الشق الثاني من سؤاله: وهل ابن تيمية ثبت عنه التجسيم؟ وهل يجوز الترحم عليه أم لا؟ إذن هذا السؤال فيه شقان، الشق الأول هو موقف ابن تيمية من التجسيم، والشق الثاني هو الترحم عليه، هل يجوز أم لا؟ طبعا ابن تيمية هذا يحتاج أولا إلى مفهوم التجسيم، يعني قبل أن نتكلم عن يعني هل ثبت عنه أم لا، لابد أن نحدد مفهوم التجسيم أولا. التجسيم طبعا المراد به النسبة إلى الجسم، نقول جسما أو هؤلاء مجسما، أي يثبتون الجسم لله تعالى. طبعا هنا ورد الخلاف عن هل المراد إثبات الجسم بمعنى صفة اسمها الجسم، أم المراد بالجسم اللي هي مقتضيات الجسمية اللي هي المعنى. طبعا هنا الذين ألفوا الكتب والرسائل في إنكار إثبات في إنكار عفوا هذه ما يسمونه تهمة التجسيم ابن تيمية، لا يقصدون معنى التجسيم وإنما يقصدون لفظ التجسيم، أي أن ابن تيمية لا يعتبر الجسم صفة من صفات الله تعالى، ويأتون لذلك بنصوص وتصريحات ابن تيمية بأن كلمة الجسم لم تثبت، أو صفة كلمة الجسم كصفة لله تعالى لم تثبت، ويسددون لذلك بنفي التجسيم. طبعا هذا لست أدري هل هو وهم صدر منهم أو هو نوع من الخداع، لأن العبرة في الكلمات بالمعاني وليس بالكلمات. إذن إذا أردنا الجسم لفظ الجسم، فهنا قد نقول يعني بنوع من الورع البارد بأن ابن تيمية لم يكن مجسما، أي أنه لم يقل بأن الجسم صفة من صفات الله، ولكن مع ذلك هناك يعني في سنرى هناك نصوص يصرح فيها بأن الجسم إن أريد بهذه الصفات الجسم فالله تعالى يمكن أن يكون جسما أو هو جسم. إذن هذا الأول. الأمر الثاني اللي هو المعنى، معنى الجسم. طبعا الجسم في اللغة العربية وفي كل لغات العالم يعني الجسم المراد به شروط، يعني ضوابط، أن يكون له حيز، يعني أي جسم، شجرة مثلا نقول جسم، برتقالة جسم، يعني جسم يعني ليس مجردا. عندما نقول مثلا الصبر هذا مجرد، لكن عندما نقول الشجرة هي جسم، كيف هي جسم؟ لها حدود، لها مكان تكون فيه، لها تركيب مركبة من أغصان وجذور وساق ومركبة من خلايا وإلى آخره، فيها تركيب. إذن هناك لها ربما لون، لها طبعا صفات الأجسام، هناك صفات ضرورية الحدود الحقيقية، وهناك صفات غير ضرورية تسمى رسمية، مثلا تكون له رائحة، قد يكون جسم ليس له رائحة، لون، قد يكون جسم شفاف ليس له لون. لكن بالنسبة للأشياء الأساسية في الجسم، أن يكون له مكان، أن يحيز بحيث يكون فيه، وإذا يعني يخلو يعني من غيره، يكون فيه وحده، إذا دخل في غير هنا لا يصبح، إذا هنا لابد أن يكون فيه. وكذلك له حدود من الجهات، إما الجهات الأربع أو الجهات الست، فوق وأمام وتحت وخلف إلى آخره، أو بعض الجهات. كذلك مركب، أن يكون مركب من أجزاء، حتى لو لم يكن مركبا قد يسمى جسما، قد يعتبر جسما إذا كان له حدود، وهنا قد نسمي مثلا الجوهر الفرد أو كذا، أنه جزء لا يتجزأ وبالتالي غير مركب. لكن الحدود الأساسية في الجسمية هي كونه له حدود تحده من الجهات جميعا أو من بعض الجهات، وبالتالي طبعا هذا قد يستدعي أن يكون له ثقل، وقد يستدعي أن يكون له حجم إلى آخره، لأن وجود الحدود يقتضي أن يكون له حجم. طبعا عندما نتأمل كلام ابن تيمية في هذه الأمور جميعا، نجد أنه مجسم لأقصى درجات التجسيم. يعني إذا أردنا بالجسمية المعنى، فهو يقول بذلك، يقول بأن الله له حدود من الجهات الست، وأن له، طبعا هو يقول هذا الكلام نفس كلام أهل الحديث السابقين، كلام الدارمي، وهو يغالي في هذا الأمر، كلام ابن خزيمة، كل كلام من سبقه من أهل الحديث ويدافع عنهم. وميزة ابن تيمية طبعا أنه لم يكتفي بكتابة الكتب العقدية السندية التي هي روايات عبارة عن أحاديث، وإنما أضاف إليها التحليل وما يسمى بعلم الكلام، علم الكلام السلفي، حتى صار يبحث يعني في حال نزول الله سبحانه وتعالى يعني إلى السماء الدنيا، هل يخلو العرش منه أم لا يخلو؟ وأدخل اسم جديد في مصطلح جديد، ما يسمى بالمكان العدمي. المكان العدمي، لست أدري كيف يكون هذا، ولكن هذا مصطلح. وهكذا عندما راح يجادل المتكلمين في ما يسميه صفات الله، أنا قلت هذه إضافات لله، فيجادلهم بطريقة كلامية. وهذا هو بعد ابن تيمية. ابن تيمية طبعا لم يزد كثيرا عما ذكره السابقون، عما ذكره الدارمي أو ذكره ابن خزيمة أو ذكره ابن بطة والبربهاري وعبد الله بن أحمد والدارمي، كل هؤلاء طبعا نفس المدرسة. وابن تيمية في أحيان كثيرة ينقل أجزاء كثيرة كبيرة من كتبه. ولهذا البعض عندما نناقشه في ابن تيمية يقول هذا النص المذكور هو ليس كلام ابن تيمية، هو طبعا ينقل صفحات، أحيانا نصف كتاب، أحيانا كتاب كامل ينقله، فيقول هذا الكلام كلام الدارمي كلام فلان. ولكن نقول له بما أن ابن تيمية نقله وأقره واعتبره إمام أئمة الدين، فطبعا هذا دليل على أنه يقول بهذا القول. ولهذا طبعا الخلاصة، حتى يعني الخلاصة، أنا من خلال البحث طويل في هذه المسألة، من خلال دراسة كتب ابن تيمية، يعني متأكد تماما. طبعا هذا كل شخص، يعني إذا كان قلنا الجسم المراد بها، إذا فسروا الجسم بشيء آخر، إذا فسروا الجسم مثلا بأنه فيه عيوب فيه نقائص، هذه طبعا كذا. ولكن المراد بالجسم في الاصطلاح اللغوي هو ما له حدود وما له حيز، ما له حجم، قد تكون له كتلة، قد تكون له إلى آخره. طبعا هذه، وكل هذه يقول بها ابن تيمية. طبعا الشق الثاني من السؤال يترتب على القول، على الشق الاول. انا في كتابي شيخ الاسلام في قافصه الاتهام، طبعا هذا كتاب مهم جدا من اراد ان يعرف ابن تيميه، ولكن بسطت فيه القضيه بطريقه حواريه روائيه حتى ابسط، لان كثير من كتابات اكاديميه او نوع ما فيها تعقيد، فحاولت ان ابسطها على شكل روائي، واستخدمت فيه كثير من الفقهاء المسلمين وعلماء المسلمين كانهم يحاكمون ابن تيميه. طبعا محاكمة غيابية يعني، وفقهاء كبار من جميع المدارس الإسلامية. ففي هذه الرواية، طبعا في هذا الكتاب، هو كتاب علمي ولكن فقط صغته بطريقة مبسطة، فذكرت فيه يعني التهمة الأولى هي تهمة التجسيم والتشبيه. طبعا الكتاب يحوي ثلاث تهم كبرى: التجسيم والتشبيه، النصب والعداوة، والصراع والفتنة. وجمعت فيه كل ما يرتبط بالموضوع مع التحليل، مع طبعا المحاكمات العقلية إلى آخره، لأن هؤلاء يحاكمونه، ونصبت حتى محامي يحامي عنه يعني، وذكرت في القول المحامي قول المدافعين عن ابن تيمية. فذكرت في التهمة الأولى تهمة التجسيم والتشبيه تصريحات، أول دليل هو تصريحات ابن تيمية الدالة على التجسيم. ثم يعني هذه أدلة التي تثبت أن ابن تيمية يقول بالتجسيم. ثانيا تعظيم ابن تيمية للمشبهة والمجسمة واعتبارهم سلفا صالح، وذكرت من هذه الأمور التي يعظم فيها ابن تيمية دعوة ابن تيمية إلى مطالعة الكتب المشحونة بالتجسيم والتشبيه واعتبارها كتب سنة. ذكرت 7 أمثلة كتب مملوءة بالتشبيه والتجسيم، وابن تيمية يحض على قراءتها في نفس الوقت الذي يحرم فيه وينهى فيه عن قراءة كتب المتكلمين وكتب الصوفية وغيرهم. كذلك تساهل ابن تيمية مع المجسمة والمشبه، هذه كلها في الفرع المرتبط بدعوة ابن تيمية إلى مطالعة الكتب المشحونة بالتجسيم. فطبعا هو لما يدعو إلى مطالعته هو يؤيد ما فيها، وخاصة عندما نعرف ابن تيمية متشدد كتيار السلفي جميعا في مطالعة التراث الآخر. فكذلك هو يتساهل مع المجسمة والمشبهة يعني حتى المتشددين منه كمقاتل بن سليمان وغيره. ثالثا تبديع ابن تيمية للمنزهة، المنزهة جميعا حتى المفوضة منه، المفوضة الذين يقولون نتوقف الأمر لله سبحانه وتعالى ولا نتكلم في هذه المسائل، فهو يعتبرهم مبتدعة، وموقفه المتشدد من المؤولة. الدليل الرابع وهو أهم الأدلة هو ابن تيمية وتأييده، وليس فقط تأييده لهذا الأمر بل خوضه في هذه الأمور. إذا موقفه ذكرت بما يسمونه صفات الذات، مثل اليد والأعضاء المختلفة التي يسمونها صفات ذاتية أو صفات الفعلية. إذا هنا شقان، ذكرت في كل منها 7 أمثلة وأدلة تدل على أن ابن تيمية يقول. طبعا كل هذه الأدلة مع التوثيقات المرتبطة بها، يعني كل نص أقوله أنقله من كلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى من غيره من الكتب، وقد أسنده أيضا أضيف إليه مقولات المتأخرين التي تدعم قول ابن تيمية، أو مقولات المتقدمين التي ذكرها ابن تيمية. طبعا هذا ربما هذه لمن طالع هذا الأمر سيجد أن الأدلة الكافية والأمثلة الكثيرة مع التوثيقات، مع العلم أن المصادر، البعض للأسف عندما نذكر المصادر يقول هذه مصادر ليست، لا، المصادر التي اعتمد عليها هي المصادر الموجودة في المكتبة الشاملة. والمكتبة الشاملة تعرفون طبعا الحديثة، الآخر آخر الإصدارات الحديثة، أولا موافقة المطبوع، ثانيا فيها مقارنة الكتاب بنسخته من البي دي اف. أصلا هذه المكتبة هي مكتبة الروضة، ومكتبة الروضة يعني كما تعرفون هذه المكتبة الشاملة إصدار الروضة، إصدار سلفي، الذين أخرجوها سلفي، هي من أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي. يعني الكتب اللي موجودة فيها شق يعني المرتبط بكتب ابن تيمية كلها طبعا كتب أولا في آخر إصداراتها، وبطبعة طبعا أحيانا نجدها محققة إلى آخره. وبالتالي هذه كتب ابن تيمية، وكلها طبعا كما قلت من توثيقات، وعفوا من تحقيقات أعلام المدرسة السلفية الحديثة، ولذلك كل التوثيقات موجودة هنا. وأنا أتحدث أي شخص يقول لي هذا النص لم يقل ابن تيمية بأن يرجع فقط، إذا لم يؤمن بهذا الكتاب الإلكتروني أو المصادر يرجع للورقي وسيجد أنها نفس النصوص. إذا هنا فقط كمثال تهمة من التصريحات، طبعا أترك للقارئ الكريم أن يرجع لهذه النصوص. قلت حاولت أن أبسط بجعلها كأنها محكمة والناس يعني يناقشون، إلى الفقهاء يناقشون وآخرون يردون إلى آخره، من باب تبسيط المسألة. فابن تيمية مثلا في كتابه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، يعني الكتاب المعروف بدرء تعارض العقل والنقل، في تفسير قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله هل تعلم له سميا، يقول فإنه لا يدل على نفي الصفات بوجه من الوجوه، بل ولا على نفي ما يسميه أهل الاصطلاح جسما بوجه من الوجوه. يعني قوله ليس كمثله شيء لا ينفي ما يسميه أهل الاصطلاح جسما، إذا هنا يصرح بأن الجسم لا ينتفي عن الله باعتباره معنى، فقط هو ينفيه باعتباره اسم، لأن لا يقول لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه. ويقول في نفس الكتاب، طبعا هنا تجدون في التوثيقات يعني حتى لو تعب القارئ، عندما يجد الهوامش يمكن أن يضغط عليها ويعود إلى النص 103 مثلا، درء تعارض العقل والنقل الجزء الأول صفحة 189، حتى لا أكرر يعني ذكر أسماء الكتب، يمكنه أن يرى هذه الصفحات. وكذلك يقول في هذا الكتاب وأما ذكر التجسيم وذكر المجس وذم المجسمة فهذا لا يعرف في كلام أحد من السلف والأئمة، يعني أنهم لم يذموا المجسمة، كما لا يعرف في كلامهم أيضا القول بأن الله جسم أو ليس بجسم، يعني هم لم ينصوا باعتبار أن هذه الكلمة لم ترد، يعني لم يسمى الله بها مثل ما سمي كما عندهم باليد وغيرها، وبالتالي هم ينفون فقط لفظ الجسم. وهو يقول هذه يعني لا إشكال فيها، لا إشكال في معناها. وذكر في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، طبعا هو الكتاب الذي يناقش فيه المسيحية، أنه لم ينقل في الشرع ولا عن الأنبياء السابقين ولا عن الصحابة. طبعا عندما يقول الأنبياء السابقين يقصد الكتاب العهد القديم والعهد الجديد، لأنه يرجع إليه ويعتبر أن ما فيه من صفات الله صحيح كما تجدون في الكتاب، ونصوص كثيرة تذكر هذا الأمر. ولا عن التابعين واتبعهم، قال أما الشرع فالرسل وأتباعهم الذين من أمة موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يقولوا إن الله جسم، يعني كلفظ كاسم، ولا إنه ليس بجسم، ولا إنه جوهر، ولا إنه ليس بجوهر، لكن النزاع اللغوي والعقلي والشرعي في هذه الأسماء هو بما أحدث في الميلاد الثلاث بعد انقراض الصدر الأول من هؤلاء وهؤلاء. طبعا هؤلاء الذين ينكرون كون ابن تيمية لا يقول بالتجسيم يأتون بمثل هذه النصوص، يقولون أنه نص على كذا، ولكن أن المراد كما قلنا المعنى. وقال في شرح حديث النزول، هذا رسالة، وأما الشرع فمعلوم أنه لم ينقل عن أحد من الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعين ولا سلف الأمة أن الله جسم، وأن الله أو أن الله ليس بجسم، بل النفي والإثبات بدعة في الشرع. يعني قولوا أنه جسم أو ليس بجسم، يعني حتى عندما يقول عندما نقول أنه ليس بجسم أيضا بدعة، هذا من حيث اللفظ. وهكذا طبعا قال وأما من لا يطلق على الله اسم الجسم كأئمة الحديث والتفسير والتصوف والفقه مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم الشيوخ المسلمين المشهور الأمة ومن قبلهم من الصحابة، فليس فيهم من يقول إن الله جسم، وإن كان أيضا ليس من السلف الأئمة من قال ليس بجسم. كذلك يعني حتى نصل إلى ابن تيمية، يعني أنه حتى نفس لفظ الاسم نفسه يمكن أن يقبل. مثلا يعني في هذا النص، مستمدري هناك نص يصرح فيه، اسمع إلى قول مثلا في كتاب منهاج السنة: وقد يراد بالجسم ما يشار إليه أو ما يرى، يعني قال إذا أردنا بالجسم ما يشار إليه، يعني محدد، أو ما يرى، لأن الذي يرى سيكون مقابلا للرأي، أو ما تقوم به الصفات، والله تعالى يرى في الآخرة. يقول إذا كان أردنا بالجسم ما يشار إليه أو ما يرى رؤية حسية ليس رؤية قلبية، الأشاعرة والماتريدية وغيرهم يقولون الرؤية القلبية، لأن الرؤية الحسية تقتضي محدودية المرئي وتقتضي أن يقابل المرئي، فبالتالي الله تعالى لا يكون كذلك، ليس له حيز ولا حدود ولا مكان إلى آخره، وبالتالي الرؤية التي يقصدونها هي الرؤية القلبية وليس الرؤية الحسية. هذا باتفاق الأمة، حتى المعتزلة، حتى الإمامية، حتى الإباضية، طبعا هم ينفون الرؤية الحسية التي يثبتها المجسمة، أما الرؤية القلبية، يعني الرؤية القلبية هي زيادة كشف وزيادة معرفة، فطبعا متفقون على أن المؤمنين في الآخرة تكون معرفتهم بالله أكثر وضوحا وأكثر دقة وأكثر عمقا وإلى آخره، وهذا باتفاق، وهذه تسمى الرؤية القلبية في مقابل الرؤية الحسية التي يقول بها طبعا السلفية. الرؤية الحسية عندهم حتى تصل بعضهم إلى أن الله تعالى له وجه وله صورة معينة تشبه الإنسان إلى آخره. ابن تيمية يشير إلى هذا الأمر في كتابه، ترون في الكتاب كثير من النصوص تدل على هذا الأمر. فإن أراد بقول ليس بجسم هذا المعنى، يعني إذا أراد به يعني هذا الذي ذكرناه الذي يشار إليه إلى آخره، قيل له هذا المعنى الذي قصدت نفيه بهذا اللفظ معنى ثابت بصحيح المنقول. يعني قال إذا أردتم بأن الجسم هو ما يشار إليه أو ما يرى أو ما تقوم به، فهذا المعنى مذكور في النصوص، يعني أن الله تعالى يشار إليه وأنه يرى، عندما يقول الصفات يقصد بها تلك الحركة، مثلا يتحرك وينزل ويدنو من عبده ويصافحه ويضع يده على إلى آخره، هذه الأشياء ويحث حثيات إلى آخره. قال إذا أردتم بالجسم هذا المعنى فهذا معنى ثابت بصحيح المنقول وصريح المعقول. طبعا ابن تيمية قلت يؤيد، لم يكتفي بالمنقول كما فعل الدارمي وغيره، بل أيده بالمعقول طبعا على طريقته، واستفاد هذا المعنى من الكرامية، وهم متكلمون مجسمة يعتمدون المنهج الكلامي في استدلال التجسيم، فابن تيمية استفاد منهم هذا. ولهذا الذهبي أنكر على ابن تيمية دخول في هذه المتاهات، يعني في الفلسفة وفي العلم الكلام إلى آخره، واستناد اليه، وطبعا اتى كما يقول بالعجائب في هذا المضحكات، يعني اشياء عجيبه جدا يعتبرها، يقول مثلا ان الشيء الذي ليس له حدود هذا معدوم، طبعا هذا رؤيته، مع ان العلماء جميعا يقول لا، يمكن ان يكون الشيء ليس محدودا ومع ذلك يكون له وجود، وحتى الان الفيزياء الحديثه تثبت هذا الامر، ان المكان والحيز وكل هذه كلها مرتبطه بالفيزياء التي نعرفها نحن، اما حقيقه الامور فلا يمكن، لا يمكن ان نطبق عليه هذه القوانين. ويقول: وأنت لم تقم دليلا على نفيه. وأما اللفظ، انظروا هنا، إذا هنا الإشكال فقط في اللفظ عنده، وهو لفظ الجسم. وأما اللفظ فبدعة نفيا وإثبات، حتى عندما تقول الله ليس بجسم عنده بدعة، إذا قلت الله جسم بدعة. وهناك قلت الذين يدافعون عن ابن تيمية يدافعون في الحقيقة عن تلفظه بهذا الإثبات صفة اسمها الجسم. ما هو دليله؟ فليس في الكتاب ولا السنة ولا قول احد من سلف الامه وائمتها اطلاق لفظ الجسم في صفه الله، لا اثباتا ولا نفيا. وبالتالي الانكار هنا ليس على مقتضيات الجسميه، وانما الانكار فقط على التسمي، وحتى قلت هذا الاسم نفسه ليس فيه اشكال. وقال في كتابي شرح حديث النزول: فمن قال ان الله جسم واراد بالجسم هذا المركب، يعني فهو مخطئ، ومن قصد نفي هذا التركيب عن الله فقد اصاب في نفيه. يعني سنرى ان ابن تيمية يعني في كتابه انه يؤمن بالتركيب، ان الله مركب، وبالتالي ما يقوله المنزهة من نفي الكم المتصل بالله، يعني اعتبار الاحد اسم الاحد يدل على نفي الاتصال الكم المتصل، وان الله سبحانه وتعالى واحد من جميع الوجوه، ابن تيمية يقول يخطئه في ذلك، ويعتبر ان الله تعالى مركب، يعني اليد مثلا فيها اصابع والاصابع فيها انامل وهكذا، يعني كل يعني إلى آخره. طبعا هذه تجدون النصوص الدالة على هذا الأمر. طبعا هو يطبق كما قلنا جميع الأوصاف على الأجسام، على كل موجودات، يقول مثلا في هذا الوجه السادس أن يقال: ما علم به أن الموجود الممكن والمحدث لا يكون إلا جسما أو عرضا، وهكذا الموجود لا يكون إلا جسما أو عرضا، أو لا يكون إلا جوهرا أو جسما، يعني أن الشيء إذا لم تتحقق فيه هذه الشروط الجسمية فهو ليس موجودا ولا يربطه، ويرتبط هذا بالفطرة العقلية، يعني أن هذا الأمر العقلي يقتضيه والفطرة تقتضيه، وطبعا هذه فطرة الكثيف الحس، شخص كثيف الحس، شخص يعني هكذا يميل إلى التشبيه والتجسيم، وبالتالي يعني نرى مثلا في كتابه بيان تلبيس الجبهة، وهذا من أهم الكتب، طبعا هذا كتاب مستتر، وهو في هذا الكتاب ابن تيمية فيه متشدد جدا، طبعا عندما يقول الجهمية يقصد به الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والإمامية والإباضية وغيرهم، الزيدية، يعني كل الأمة كما قلت منزهة، الأمة في باب العقائد في الله شقان، المنزهة وهم كل الأمة، المجسمة وهم التيار السلفي ابتداء من أهل الحديث، طبعا عندما نقول مجسمة أي يقولون بالحيز والحدود والمكان ونحو ذلك، ويسألون أين الله، ويجيبون في أنه في السماء أو فوق العرش إلى آخره، يقول يعني يدافع عن هذا، يقول وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمته، طبعا عندما يقول سلف الأمة لا يقصد بهم مثلا أئمة أهل البيت، إنما يقصد من يقصد كعب الأحبار والمنبه وغيرهم، ومن تأثر بهم وتتلمذ على أيديهم، لأن مروي الروايات عن الإمام علي وأهل البيت خصوصا روايات في التنزيه غاية في الجمال وغاية في ولا قول أحد من سلف الأمة، وأنه ليس بجسم، وأن صفاته ليست أجسامًا ولا أعراضًا، يقول أن هذا ليس بدعة، يعني القول بأن الله ليس بجسم وصفاته ليست أجسام ولا أعراض هذا يعتبره بدعة. طبعًا هذا مثال، يعني الدليل الأول. الدليل الثاني هو تعظيم ابن تيمية للمشبهة والمجسمة، وطبعًا هذا التعظيم يدل على ماذا؟ يعني منطقيًا يدل على أنه يؤيد هؤلاء. عندما يعتبرهم سنة، مثلا عندما يقول لك فلان هو السنة بعينها، هو السنة تمشي، هو كذا، فهذا الدليل على أن كلامه يعني كذا. فابن تيمية يدعو كدليل على إلى قراءة الكتب المشهورة بالتسييم والتشبيه. لو نذهب إلى كتاب مثلا توحيد ابن خزيمة، هذا الكتاب يعني تشبيه محض، يعني تجسيم محض، حتى سماه الفخر الرازي، قال سماه كتاب الشرك. لو تذهبون تبصون الكتاب تجدون عجائب في التجسيم والتشبيه. وابن تيمية أثنى عليه واعتبره إمام الأئمة، وهذا القول لا يزال يردد، إمام الأئمة، يعني كلامه يعني هو الأصل. فابن تيمية في مجموع الفتاوى ذكر كثير من هذه الكتب التي المشحونة بالتجسيم، حتى في أحاديث موضوعة، أحاديث موضوعة في التجسيم، وابن تيمية يؤيدها ويدافع عنها، يقول وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن أذكرها هنا إلا قليل، مثل كتاب السنن للاكائي والإبانة لابن بطة والسنة لأبي ذر الهروي والأصول إلى كل الكتب هذه موجودة، تجدون هذه الكتب عموما في المكتبة الشاملة، وأنا اطلعت عليها طبعا عندما أقول هذا الكلام، اطلعت عليها ورأيت محتوياتها وكلها مملوءة بالتجسيم، السنة للطبراني إلى آخره، وكلها ذكرتها في كتابي السلفية والوثنية المقدسة، تجدون الأمثلة والنصوص المنقولة من هذه الكتب. التوحيد ابن خزيمة، الرد على الجهمية البخاري وإلى آخر الجعفي وإلى آخر السنة لعبد الله بن أحمد والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم وخلق أفعال العباد البخاري ورد على الجهمية إلى طبعا كل الكتب التي رد على الجهمية المراد بها رد على الأشاعرة ونحوهم. طبعا ذكرت هنا أمثلة، سبعة أمثلة لكتب أيدها ابن تيمية وانتظر لها مع ما فيها من التجسيم الخطير، بل نقل منها، يعني هذه الكتب مثلا يقول عن الرد الجهمية لكتاب كتابين لداري الرد على الجهمية وكتاب نقض عثمان بن سعيد على الماريسي العنيد، نقض عثمان بن سعيد على الماريسي العنيد، يقول وقد قال ابن تيمية يخبر عن ابن تيمية بهذين الكتابين وكتاباه، يعني كتاب الدارمي، من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعها، وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابيه. ويقول عن ابن القيم وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية ويعظمهما جدا، وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما. وهذا طبعا هذين الكتابين من أهم كتب التجسيم، يعني من الأشياء الموجودة فيهم، مثلا يمكن الرجوع للكتاب، الكتابين الموجودين، ونقلت منهما نصوص خاصة في كتابي السلفية والوثنية المقدسة مع كثرة الأحاديث الضعيفة الموجودة فيهما، ومع ذلك ابن تيمية الذي أنكر على الغزالي كونه يضع أحاديث يذكر أحاديث ضعيفة في فضائل الأعمال، لم ينكر على الدارمي ذكره لأحاديث ضعيفة بل موضوعة بأسانيد واهية ومتون منكرة في قضايا تتعلق بالعقيدة. يعني ابن تيمية مثلا، ابن القيم أبو حامد الغزالي عندما ذكر مثلا أدعية أو صلوات في رجب أو في شعبان وكذا، ذكر حديث كانت واردة، قد نقلها ربما من كتب الشيعة أو من كتب جهات أخرى، ومع ذلك تتعلق بأعمال صلاة التسابيح، بعض الصلوات، فهي مهما كان يعني شيء بسيط، لكن ابن تيمية شدد عليه. حتى الآن بمجرد أن تقول إحياء علوم الدين يقول لك في أحاديث ضعيفة وموضوعة، ولكن هذه الكتب التي يعتمدون عليها مملوءة بالأسانيد الواهية المتون المنكرة، ومع ذلك يعتبرونها من كتب السنة، ولم يقل فيها أحاديث موضوعة وضعيفة. من أمثلة الأشياء الموجودة فيها، قلت تجدون تفاصيل في كتاب السلفية والوثنية المقدسة، مثلا أن العرش يئط من ثقل الجبار فوقه، وابن تيمية يقول بهذا الكلام، يعني أن وهذا من المقتضيات الجسمية، الجسم يعني يكون له ثقل وله يكون له وزن، طبعا هم يقولون بأن الله له حجم، وكذلك له وزن ووزنه شديد عظيم، بحيث حتى الملائكة حتى العرش يعني يئط، يعني الصوت الخشب، الأطيط هو صوت الخشب، وكتب بعضهم كتاب في هذا، كتاب في الأطيط، يعني كتب السلف السلفية ألفوا كتابا في الأطيط، وكونه سبب هذا الأطيط من ثقل العرش، إما من ثقل الجبار فوقه كما يذكر، أو عندما يغضب، يعني عندما يغضب الله عندهم، عندما يغضب العرش يصبح أطيط والملائكة يثقل عليه الحملة. ويقول يعني هذا الذي من النصوص الواردة في كتابه والتي أيدها ابن تيمية، ينزل في الليل إلى جنة عدن وهي مسكنه، يعني قلت السلفية يقول هذا الكلام، الله تعالى يسكن الجنة، عنده سكن في الجنة، يسكن فيها مع النبيين والصديقين والشهداء، ويهبط من عرشه إلى كرسيه، ثم يرتفع عن كرسيه إلى عرشه، طبعا الكرسي دون العرش، وفيهما إثبات الحركة لله عز وجل، وإثبات الحد، وأنه مس آدم مسيسا بيده، مس اللي هو كما نعرف المس بأي شيء، وأنه يقعد على العرش، فما يفضل منه إلا قدر 4 أصابع، وقال 4 أصابع هذه محلها للمقام المحمود اللي يسمونها أنه يجلس فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسموها المقام المحمود. وأنه قادر على الاستقرار على ظهر بعوضة، يعني الله قادر على كل شيء، كما أنه قادر على أن يستوي على العرش، طبعا الاستواء عنده هو جلوس، فهو قادر على أن يستوي حتى على ظهر بعوضة وتحمله بعوضة، وأنه إذا غضب ثقل على حملة العرش، وأن رأس المنارة أقرب إليه من أسفلها، يعني عندما يكون مكان علوي فالمكان العلوي أقرب، مثلا واحد يسكن في جبال هيمالايا في قمة مثلا إفريست أو قمة عالية فهو أقرب إلى الله، يعني الشخص عندما يسكن في القمر يكون أقرب إلى الله من الشخص يسكن على الأرض، لأنهم يعني يعتبرون الأرض يعني كأنها مركز وكأنها كذا، وما فوقها أن يكون السماء. وطبعا ابن تيمية له كتاب في هذا الرسالة العرشية ذكر الجغرافيا المرتبطة بهذا الأمر. طبعا بالإضافة إلى هذا، وما أخذ ابن تيمية من الدارمي هو تكفير الجهمية وبابا في قتلهم واستتابتهم. طبعا الجهمية كما قلنا الأشاعرة الماتريدية، أي كل من ينكر المكان لله، كل من ينكر التركيب لله، كل من لا يثبت ما يثبته السلفية من اليد ونحو ذلك. إذن هذا مثال. المثال الثاني كتاب السنة لابن أبي عاصم. إذن هذا طبعا هم كل هذه الكتب يسمونها كتاب السنة، أيضا ابن تيمية يثني عليه ويذكره كثيرا في كتبه. ومن أمور الموجودة في الكتاب أن الله خلق آدم على صورة وجهه، يعني آدم على صورة وجه الله تعالى، الله عما يقولون هي نفس صورة آدم. وطبعا في حديث أخرى يذكرون أنها صورة الشاب الأمرد، يعني وعلى صورة الرحمن، وأنه تجلى للجبل منه مثل الخنصر، يعني بعض، وهذا إثبات ابن تيمية يذكرها في إثبات البعضية لله، أنه يمكن يتجلى ببعضه، يتجلى للجبل فقط، يعني وموسى عليه السلام خر صاعقا مع أنه لم يتجلى من الله إلا مثل الخنصر، يعني جزء بسيط يعني من الله عندهم. وأن العرش يئط من ثقله، وأنه يقعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم معه العرش. طبعا هم يعتبرون الصوفية والشيعة مثلا مغالين في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنهم لم يقولوا بهذا الكلام، هم يعتبرون الله يعني لا أعظم أكبر من أن يقرنا، لكن هم يقولون أن الله رسول الله يجلس مع العرش، أيهما أكثر غلوا؟ يعني هذا الإشكال، يعني هم يعتبرون هم أكثر غلوا إقعاده مع العرش، مع أن المؤمنين تنزيه يحيلون هذا، يعني رسول الله كل شيء لا يساوي شيء أمام الله سبحانه وتعالى، فكيف يعني هذا الأمر؟ وأن المؤمن ليس فقط رسول الله، المؤمنين أنفسهم يجالسون الله، يعني المجالسة الحسية في الجنة. وهناك نصوص كثيرة في هذا الأمر ذكرتها في كتاب السلفية والوثنية المقدسة. المثال الثالث كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، هذا كتاب كذلك مشحون بتجسيم يعني والتشبيه، أن الله فيها مثلا أن الله تعالى يجلس على العرش، إثبات صدر وله ذراعين، إثبات الثقل والصورة، وأنه على كرسي من ذهب تحمل. طبعا الذهب نجده كثيرا في تراث السلفية لأنهم متأثرون باليهود في هذه الناحية، ويأخذون كثير من الروايات عن كعب الأحبار والحوي، إما مباشرة أو عن طريق تلاميذه، وأنه واضع رجليه على الكرسي، وأن الكرسي قد عاد كالنعل في قدميه. إذن هذا كتاب لعبد الله بن أحمد، بالإضافة إلى موقف من أبي حنيفة. في هذا الكتاب نجد نصوص كثيرة تكفر أبا حنيفة وتعتبره زنديقا وجهميا إلى آخره، ومع ذلك ابن تيمية يثني عليه. المثال الرابع كتاب السنة للخلال، هذا كتاب أيضا مشهور وموجود، يعني كل الكتب هذه تذكرتها موجودة، وفيه كذلك أشياء كثيرة وروايات كثيرة يعني في هذا الأمر. المثال الخامس كتاب التوحيد خزيمة، قلت هذا الذي سماه الفخر الرازي كتاب الشرك، إذن هذا كذلك مملوء بهذا الأمر. مثال على ذلك باب، يقول في هذا الكتاب: باب من صفة تكلم الله عز وجل بالوحي والبيان أن كلام ربنا عز وجل لا يشبه كلام المخلوقين، لأن كلام الله كلام متواصل لا سكت بينه، يعني لا نحن مثلا نتكلم ونسكت، أما الله تعالى يتكلم مباشرة لا سمت، ولكن كلام يصف كلام الله سبحانه وتعالى، الذين يكون بين كلام سكت وسمت، انقطاع النفس، يقول الله تعالى لا ينقطع نفسه، يعني يتكلم هكذا كلاما مباشرا، أو التذاكر أو العي. طبعا هو هذا يعتبره تقديس وتنزيه الله سبحانه وتعالى، عندما يقول ليس كلامك كلام مخلوقين، نحن كلامنا نحتاج فيه إلى الصمت بين كلمة والكلمة، أما الله تعالى لا يحتاج إلى ذلك. فالتنزيه عنده هو تنزيه الله عن السكوت بين الكلمات والجمل. وهكذا يقول مثلا من كلامه في كتابه: إن لخالقنا عز وجل يدين كلتاهما يمينان ولا يسار لخالقنا عز وجل، إذ اليسار من صفة المخلوقين، يعتبر هذا كذلك كمال، يعني فقط تسمية، يعني لأنه هو أصلا يؤمن بأن لله تعالى يد ويسار، يمين ويسار، ولكن فقط يقول نسميها يمينا، وهذه يفرقها بينها وبين سائر خلقه. الكتاب المثال السادس كتاب العرش وما روي فيه، كتاب كذلك مملوء بالتجسيم لابن أبي شيبة، وهذا كتاب محقق ومطبوع، وذكرت أمثلة منه في كتاب السلفية والوثنية المقدسة. في هذا الكتاب كذلك الأمثلة الكثيرة. كتاب الأربعين في دلائل التوحيد لشيخ الإسلام، هو سمي شيخ الإسلام الهراوي مع كونه صوفيا، إلا أنه كان ينتصر ابن تيمية يحبه ويعظمه لكونه يقول بما يقول به أهل الحديث في إثبات الحد، في إلى آخره، أشياء كثيرة، إثبات الصورة، إثبات العينين، في كتبه إثبات الهرولة، في كتبه في كتابه الأربعين. وابن تيمية مع كونه يعني هذا يقول بكلام كثير مما يقوله كذا يعظمه. وابن القيم كذلك في كتابه مدارج السالكين شرح كتابه منازل السائرين ويثني عليه، مع كون ما يقوله نفس ما قاله كثير من الصوفية، ولكنه تشدد معهم ليس باعتبار كذا، وانما باعتبار كونهم اشاعره او نحو ذلك. كذلك تساوي تيمية مع المجسمه والمشبهه. طبعا امثله على ذلك ايضا تجدونها كثيره. مثال على ذلك يعني موقف ابن تيميه من رجل يعني يقال له الحسن بن علي بن ابراهيم الاهوازي، الذي الف كتابا طويلا في الصفات، اورد فيه احاديث باطله، منها هذا الحديث الخطير جدا، حديث عرق الخيل. يقول في هذا الحديث: إن الله لما أراد أن يخلق نفسه خلق الخيل فأجراها حتى عرقت، ثم خلق نفسه من ذلك العرق. انظر كلام خطير جدا، طامة كبرى جدا، ومع ذلك البعض للأسف يذهب إلى كتب الشيعة فيها كذا وفيها كذا ويعظمون الأمر، وينسون هذا الموجود في تراث أهل السنة. يعني كما يقول: ينظر القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. فقلنا نطالب بتلقية التراث جميعا، الشيعي والسني والإباضي والزيدي، كل تراث، ولكن أن نقتصر على ذكر بعض الأمور، مثلا الحمار المذكور في بعض كتب الشيعة، يعني يعتبرونه وكأنه شيء يضحكون عليه وينسون مثل هذه الأحاديث، مع أن ابن تيمية يعظم يعني هذا، يعني طبعا يعني هذا الشخص يعتبره يعني لا ينكر عليه ويعتبره، مع هذا الأمر الخطير الذي ذكره. وهكذا مثل الحديث المذكور يعني في هذا الكتاب، يعني هذا الشخص الذي يعظم ابن تيمية، يقول رأيت طبعا هم قبل أن أذكر هذا، يقولون إن الذي يقول بأن القرآن يعني يكفرون من يقول إن القرآن مخلوق، يكفرونه، ولهم أمثلة كثيرة، من شاء التفاصيل والأدلة يذهب إلى كتاب كلكم كفرة، ومحل هذه الكلمة التكفير قال القائل بأن القرآن مخلوق، مع أن هذا الرجل الذي لم يكفره ابن تيمية لا يقول بأن القرآن، وإنما يقول الله مخلوق، هو يقول هذا الكلام، إن الله لما أراد أن يخلق نفسه خلق الخيل فأجرها ثم خلق نفسه. إذا الذي يقول بأن الله مخلوق عندهم ليس مبتدعا وليس كافرا، والذي يقول بأن الله مخلوق عنده يعني كافر، يعني هذا الإشكال الكبير. يعني حتى الذهبي عندما ذكر هذا قال ألف كتابا طويلا في الصفات فيه كذب، ومما فيه حديث عرق الخيل وتلك الفضائح، فسبه علماء الكلام وغيرهم، وكان على مذهب السالمية، ويقول بالظاهر ويتمسك بالأحاديث الضعيفة التي تقوي رأيه. وقلت ابن تيمية يعني اعتبرهم، يقول فيهم، طبعا تجدون النص هنا مع التوثيق المرتبط به، يقول والسالمية وغيرهم أقرب إلى موافقة المعقول الصريح والمنقول الصحيح، وإن كان لكل منهم من الخطأ ما لا يوافق الآخر، يعني عندهم أخطاء ولكنهم أقرب، لم يكفرهم كما قلت، الذين ابن تيمية نفسه يكفر قائلين بخلق القرآن، ولكن لم يكفر هؤلاء مع قولهم بأن الله يعني يخلق نفسه وهو مخلوق. المثال الثاني موقفه من المجسمة بهاراه في منطقة في الأربعين، طبعا اللي منهم الهراوي، طبعا هنا تجد الأمثلة، أنا لا أسترسل في التفاصيل، ولكن تجدون أمثلة عن كل هذا، أمثلة ونصوص ومناقشات، وطبعا حتى الدفاع عن ابن تيمية تجدون الدفاع عنه. طبعا هذه أمثلة عن موقف ابن تيمية في هذا المواقف، التشدد مع المفوضة، طبعا المفوضة هم أبسط الناس، ناس بلغ بهم الورع أن قالوا لا نخوض في هذه المسائل، فابن تيمية تشدد معهم تشددا كبيرا، يقول فيهم فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للتفويض، يعني الذين يقول نفوض الأمر لله، فيقول من شر، فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، اعتبر هذا قول شرير مع كونه منسوب للسلف الأول وهو أصل مذهب السلف، يعني كثير عندما ينقل مذهب السلف يقول أصلهم التفويض، أي لم يكونوا يخوضون في مثل هذه المسائل. وكذلك طبعا هو يتنابز بالألقاب دائما، يسمي كما قلنا يسمي مؤمن الطاق يسميه شيطان الطاق، فسمى أهل التفويض أهل التجهيل، يقول فيهم أما أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وآله لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. طبعا هم قالوا نحن نفوض أمر لله، يعني وتواضعوا، يعني وهم أسهل، يعني أبسط الناس يعني في هذا، ومع كونهم كثير منهم صالحون ذكروا هذا الأمر، قالوا لا نتحدث في هذه المسائل، بل القرآن يشير إلى هذا الأمر، واعتبر هذا رسوخ في العلم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخر الآيات، فاعتبر الراسخين في العلم هم الذين يقولون كل من عند ربنا، هذا المحكم والمتشابه كل من عند ربنا. وابن الغزالي أسس كتابه إلجام العوام عن علم الكلام من هذا الباب. فابن تيمية تشدد معهم، وتشدد مع المؤولة، يعني لو طبقنا أنا في كتابي كلكم كفرة ذكرت بأدلة قطعية على أن ابن تيمية يكفر الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة وغيرهم بناء على مواقفهم، هو أحيانا يكفرهم بلسانه بطريقة غير مباشرة، وأحيانا يكفرهم عن طريق ذكر مقولات الدارمي ونحوها، وهم يسميهم جهمية طبعا باب الاحتياط، وإلا عندما يقول من أنكر أن الله يستوي على عرشه وفوق السماء فهو كافر، فهذا ينطبق على الجميع، ينطبق على الأشاعرة الماتريدية المعتزلة الإباضية الإمامية الزيدية، كلهم يقول هذا الكلام، وبالتالي هو فقط ربما لم يقل هذه الكلمة عن الأشاعرة كفر، هكذا حتى في موقفه من خلق القرآن ونحو ذلك. طبعا هنا أيضا تجدون نصوص كثيرة ليس محل ذكرها هنا. الإشكال الأكبر هو أن ابن تيمية، الإشكال الأكبر هو أن ابن تيمية يذكر، يعني أن ابن أنه يذكر هذه الأمور نفسها، يعني مثلما خاض المتكلمون في الذات والصفات ونحو ذلك، ابن تيمية كذلك يعني خاض معه، وهناك تجدون الأمثلة الكثيرة عن ذلك، تجدون الأمثلة من أمثلتي على ذلك، مثلا هنا في صفات الذات تجدون أمثلة، ربما ليس مقام ذكرها حتى لا نطيل الحديث، فتجدون الأمثلة الكثيرة عن هذا الأمر. مثال يقول: كلما ثبت للمخلوق من صفات الكمال فالخالق أحق به وأولى وأحرى. وطبعا يطبق هذا الكلام عن اليد والساق إلى آخره، يعني كما أن ثبت لله للمخلوق هذه الكمالات فكذلك تثبت لله. وهكذا في صفات الفعل، وأتى بطامات كبيرة جدا يعني تجدونها في الكتاب. بل إنه في الأخير يعني من باب الاختصار، يعني حتى كلام اليهود يعني أهل الكتاب في صفات الله يعتبره يعني مقبولا، وبالتالي هذا أعتى صور التجسيم. طبعا تجدون في الكتاب هذه النصوص، يعني حتى يقول الكتاب المقدس لم يحرف في هذه النواحي. طبعا هذا خلاصة الجواب عن الشق الأول الذي هو: هل ابن تيمية ثبت عنه التجسيم؟ طبعا أنا أرى طبعا من خلال هذه الأدلة جميعا أنه مجسم إلى غاية، مثله مثل أهل الحديث. بقي فقط اللفظ، قلنا هذا مسألة خلافية بسيطة جدا يعني. الآن السؤال الثاني: هل يجوز الترحم عليه أم لا؟ هذه مسألة أخرى يعني. طبعا هل تنبني على قول آخر، وهو: هل المجسم كافر أو ليس كافرا؟ طبعا أنا بالنسبة لي قلت كرأي شخصي، أنا أتوقف في كل مسائل التكفير، لا أكفر أحد من المسلمين مهما كان مذهبه، مهما كان، أترك الأمر لله سبحانه وتعالى. يعني قولي أنه ليس كافر أو كافر هذا من لله تعالى. أعتقد أن مسائل التكفير هذه ليس اختصاص البشر، لست قاضيا. المؤمن هو دوره أن يفهم القضايا، أما كون الكفر والإيمان هذه مسألة غيبية، الأمر لله سبحانه وتعالى. الذي يقول بتكفيره، هناك كثير من العلماء الشاعرة الماتريدية الصوفية كفروه طبعا. حتى ابن حجر ذكر أن هناك من يقول بكونه منافقا ونحو ذلك. طبعا هذه مسائل أنا لا أدخل فيها ولا أحب الدخول فيها. أعتبر أن ابن تيمية عالم وله آراء ذكرها. الإشكال فيه هو اللي هو الصراع بين المسلمين، إثارة الفتن بين المسلمين، هو ذلك. أما المسائل هذه فهو لم يردد فيها إلا ما ردده من قبله، واعتباره أن هذا الأمر هو السنة المحضة هو الخطأ. لكن لو قال أن هناك آراء في المسألة، هناك المثبتة وهناك المؤولة وهناك المفوضة، ولكل رأيه، وكل يعبد الله أو يعرف الله بحسب قدرته العقلية، يمكن يقول. لكن هو مع كونه يقول بكل ذلك تشدد مع المخالفين فكفرهم. طبعا الكثير قابل تكفيره بتكفير، وكتب الكتب في هذا الأمر. فطبعا انا قلت لا ادخل في هذا المتاه. طبعا الذي يقول بكفره لا يترحم عليه، بناء على ان الترحم لا يجوز على الكافر، ومذكوره في القران الكريم، يعني بما انه نهي عن الاستغفار للكافر فينهى عن كذا. اما انا قلت انا لا اترحم، يعني الترحم ليس لابن تيميه ولا لغيره، حتى الترضي ذكرت هذا سابقا. لماذا؟ ما هو العله؟ لاني رايت ان الترحم يدل على نوع من الموافقه، يعني عندما اذهب الى مجلس واقول لهم قال ابن تيميه رحمه الله، فهم يعتبرون ان هذا تاييد لابن تيميه. أصبحت كلمة تراحم لا تعني الدعاء وإنما تعني الموافقة، وبالتالي هذا أحيانا كثيرة في هذا الكلام يعني تذهب الموضوعية. عندما أقول قال ابن تيمية رحمه الله، البعض للأسف يعني طلب بعض يدرسون عندي يقول ذهب مالك والشافعي وأحمد وابن تيمية رحمه الله. أقول له يا فلان لماذا؟ قل جميع رحمهم الله، لماذا صارت عادة عنده؟ بل يذكر قال مالك وقال الشافعي وقال أحمد وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أصبحت هذه الكلمة مرتبطة. قل له لماذا؟ هؤلاء هذا شيخ الاسلام واولئك شيوخ من؟ يعني شيوخ النصرانيه، شيوخ المسيحيه. وبالتالي هذا الاشكال، يعني هذا الامر صار دليلا على الموافقه للشخص، حتى كلمه غفر الله له دليل على انهم يخطئ. وبالتالي من هذا الباب، اما الشخص يترحم عليه وحده غيبا، دعاء له بالغيب، فهذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. يعني أن يدعو له هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لا تتدخل في هذا الأمر. لكن الإشكال صارت هذه شعارات، ولهذا طبعا أنا قلت سابقا أني لا أترضي وكلها أتركها. لماذا؟ أنا جربت مثلا عندما أقول فلان من الصحابة مثلا رضي الله عنه، عندما يقرأ نص شيعي بمجرد أن يقرأ ذلك النص وهو لا يوافق ذلك الصحابي مثلا، يختلف معه، فلا يترك الكتاب، لا يقرأ الكتاب ولا يسمع كلامي. لماذا؟ لأنه اتخذ موقفا، فأصبحت هذه الكلمة محل فرقة بين المسلمين. يعني أصبح لا يعني بمجرد هذه الكلمة التي أستغني عنها، يعني يمكن لأي شخص أن يقول في الغيب كما قلنا. وهكذا أنا حتى السني لو قلت مثلا علي عليه السلام أو الصادق عليه السلام أيضا نفر، فلذلك لا أقول عليه السلام، أقول قال الإمام علي، قال الصادق، قال الكاظم، وأقول في نفس الوقت قال أبو هريرة، قال أبو بكر، قال عمر، بدون ترضي. لأني رأيت طبعا أنا أميل للوحدة الإسلامية، رأيت أن هذه الأمور من أسباب الفرقة. يعني حتى في الحديث حديث مثلا لا اقول روى عن ابي هريره، اني اعلم الاخر بمجرد ان يقرا كلمه ابي هريره ينفر من الحديث، فاقول روي ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال، اتي بالحديث. الهدف هو الحديث وليس واسط الحديث. وهذا يعني رايت انه وسيله للفرقه، عفوا وسيله للوحده الاسلاميه. لان الهدف هو القيم وليس الوسائط. ولذلك الشخص الذي يرغب في الطرح من ابن تيميه لا حرج عليه، بينه وبين الله سبحانه وتعالى، اذا راى ان ذلك، لكن فقط يعني ليس يخصه بالرحمه. ولا يقول فلان شيخ الاسلام، مع انهم يقولون ان من قال لاخيه تقبل الله يعني بدعه، لكنهم دائما يلتزمون عندما يذكرون ابن تيميه يقول شيخ الاسلام ورحمه الله. طبعا هذه تدين نوع فيه مكاييل مزدوجه. ولذلك احترام العلماء، اما نسميهم جميعا، كل ما نمر بعالم نقول رحمه الله، وكل ما مررنا بشخص رضي الله عنه نقولها، اما ان نخص قوما دون قوم هنا الاشكال. وهذا للاسف من اي شخص الان يمكن ان نعرف منطقه السلفي بمجرد ان يذكر ابن تيميه. يعني بمجرد ان يقول ابن تيميه كذا اعرف ان توجهها مباشره. والعاقل هو الذي لا يعرف توجهه، العاقل هو الذي يخاطب الجميع بلسان واحد ومن مسافه واحده. لا يعرف من اي جهه كان، لانه يلتزم الحياد، اما دينه بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لهذا انا ارى ان هذه مساله فرعيه بسيطه، لكن قلت هذه مساله ان حتى لا تثار فيها الفتن، الشخص اذا احب ان يدعو ابن تيميه يمكن ان يقوم الليل ويظل الليل جميعا وهو يدعو له. وعندما يجلس مع الناس يتكلم يعني كلام عادي، قال ابن تيميه، قال مالك، قال الشافعي، بدليل ان كل الكتب القديمه مذكور في هذا الامر. يعني حتى الكتب القديمه ليس حتى الترضي هذا لم يكن في الكتب القديمه. هذا ورد فقط في الكتب الحديثة، لأنه أصبح شعار يتميز به السنة عن غيرهم. الشيعة يتميزون بالسلام على أهل البيت، والسنة يتميزون بالترضي. فقلنا العاقل يعني هو الذي يحاول يجمع بينهما. يمكن طبعا هذا رأيي وموقفي، ووضعته في كتبي، وبينت أني لا أتراحم ولا أترضى ولا أسلم، ليس إنكارا، وإنما لأني وجدت أن هذا الأمر يعني يثير حزازات. يعني بمجرد أن يقرأ الشيعي مثلا ترضي على صحابي أن ينكر عليه، طبعا الصحابة لا ينكر، الشيعة لا ينكر على كل الصحابة، ينكر على بعض الصحابة في بعض المسائل، فيجد بمجرد أن يرى ذلك يترك الكتاب. فلذلك رأيت أن من الحكمة أن لا أذكر ذلك. وكذلك حتى السني إذا رأى السلام على أهل البيت أيضا قد يترك الكتاب، مع أنه وارد في كتب السنة، ولكن تركت هذا حرصا على الوحدة الإسلامية، وحرصا على إيصال الصوت لكل المسلمين. يعني هذا الهدف. ولذلك يعني هذه المسألة هي مسألة فرعية جدا ومنبنية. لكن الشخص الذي يقول بأن ابن تيمية مثلا ذهب إلى كفره بناء على قناعاته، فطبعا هذا لا يجوز له الترحم، لأن الاستغفار للمشركين والكفار وغيره لا يجوز. لكن أنا قلت في رأيي أن لا أستطيع أن أكفر أحدا، وعدم تكفيري لشخص لا يعني أنه ليس كافر. قلت هذه مسألة لله. يعني البعض يقول لك اذا لم تكفر يعني ليس كافر، لا لم اقول هذا. انا قلت هذه المسائل ليس من اختصاصي. التكفير والايمان، الجنه والنار، هذه لله سبحانه وتعالى، ونحن عبيد ضعفاء، همنا ان لا ندخل النار وان ندخل الجنه. اما ان ندخل غيرنا وان نخرج غيرنا فهذه مساله غيبيه محضه، الا من اقر من شهد الله له في القران بانه من اهل الجنه او من اهل النار فقط نقول ذلك. ما عدا حتى لو مات ما مات في اي محل، انا حتى بهوكينج عندما كتبت مقالات الكثيره في الرد لم اقل انه في جهنم. قلت هذا لله سبحانه وتعالى، ولومت الذين يترحمون باعتبار ان ذلك التراحم سيؤدي الى الموافقه على ارائه ومواقفه، ويجعل له موقف يعني عند الناس يعظمونه، وبالتالي ربما يؤدي ذلك الى الالحاد يعني بطريقه غير مباشره، وتعظيم الملاحده فقط. اما لو ان هؤلاء عظموه فيما بينهم وبين انفسهم، ذهبوا إلى الصلاة وصلوا ركعتين ودعوا له الله، ولو صلوا عليه الجنازة، هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. الإشكال عندما ذهب يعني عدنان إبراهيم وقام خطبة كلها في هذا الكلام، فهذا مسألة عظيمة وله أتباع كثيرون، فأصبح وكأن الترضي والترحم على هوكينج أصبح سنة وأصبح شعار للتنوير. فهنا أصبح محل الخطر الترحم. قلت هذه مسألة شخصية، هي دعاء المسلم يدعو لمن يشاء في حال قناعته أن هذا مسلم. أما إذا كان اعتقد أنه ليس مسلم، طبعا النصوص تحرم الدعاء للمنافقين للكفرة. وعدم الترحم لا يعني أن الله لا يرحم، قلنا هناك فرق بين الترحم والرحمة. والحمد لله رب العالمين.